بالعالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى الباب الثاني عشر، وهو في صلاة العيدين، وتحدثنا عن حكمها وأن الأقرب أنها فرض كفاية، والقول بأنها فرض عين قول قوي. ثاني شروطها، وذكرنا الموضع الذي تصلى فيه وهو المصلى على الصحيح، وذهب بعضهم إلى وجوبه فيما أذكر. والرابعة وقتها، وهو وقت صلاة الضحى، يعني من ارتفاع الشمس كده رمح. كم الوقت بعد الشروق؟ ربع ساعة، ربع ساعة تقريبا، لأن الناس يقولون ارتفاع الشمس كده رمح، هذا لا، هذا لابد من مخاطبة الناس بما يعرفون. المسألة الخامسة صفتها وما يقرأ فيها، ومر معنا أنها ركعتان يجهر فيهما الإمام، ولو أسر صحت الصلاة ولا إشكال، لكن الأولى في المناسبات العظيمة أن يجهر الإنسان كما في صلاة الجمعة وغيرها. والسنة أن يقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية. ونسينا في الدرس الماضي أن نذكر الحكمة في هذا، وذكر بعض أهل العلم إلى أن الحكمة أن سبح اسم ربك الأعلى فيها سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، ففيها الذكرى. والثانية وهي الغاشية فيها أيضا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، هذا على أحد الأوجه، ولا فيها آيات أخرى عظيمة لا شك، كما ذكر المناسبة في سورة الجمعة وسورة المنافقون يوم يوم الجمعة. أما الجمعة فظاهر المناسبة أوضح من الشمس، كل الصورة على أحكام الجمعة وما يتعلق باليهود ومسلكهم وغيره. أما سورة المنافقون فهي وكأنها تحذر من مسلك المنافقين. معلوم أن يوم الجمعة يكثر المصلون، قد يختلط المخلص بغير المخلص، فجاءت هذه الصورة تحذر من سبيل المنافقين، والمنافقون لا يأتون في أغلب الصلوات، لكن يوم الجمعة تجد كثير من المنافقين، فإن كان حي القلب لا شك أن هذه الصورة تؤثر فيه، أما إن كان ميت القلب فهذا قلبه غلف، يعني مغلف. طيب، وكان يقرأ بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر، ومر معنا ذكر هذا في الأسبوع الماضي. لكن إن قلت متى يقرأ هذا ومتى يقرأ هذا، على حسب المصلين، حتى أن الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع يأتي بتفصيل، يقول إن كان الفصل شتاء واحتاج الناس إلى تغيير الوضوء بصفة كثيرة، قال ينبغي لك أن تخفف، يعني سبح والغاشية. وإن كان الوقت طيب والناس غير متضايقين، قال فينبغي لك أن تقرأ بقاف واقتربت الساعة، ومراعاة أحوال المصلين، هذا لا شك من الفقه في الدين. المسألة السادسة، ومن هنا يبدأ الدرس، قال موضع الخطبة، موضعها هي بعد الصلاة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، والحديث في الصحيحين. أما المسألة السابعة، قال قضاء العيد، لا يسن لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها لعدم ورود الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه. وقد قال بعضهم لا بل تقضى، وقالوا كيف تقضى؟ قالوا تقضى على صفتها التي تفعل، تكبر تكبيرة ثم تستفتح ثم تكمل ستة، ثم في الثانية تكبر خمسة بدون اعتبار تكبيرة القيام. واضح؟ إذن الأقرب جواز قضائها، يعني لأن الإنسان أدركهم متأخرين فنجاء في السجود الأخير يصلي يقضيها كاملة، ولو أن الإنسان فاتته بالكلية ذهب بعض العلم إلى جواز قضائها، وهنا المؤلف يقول لا، لا تقضى. المثل الثامن، قال سننها، قال يسن أن تؤدى صلاة العيد في مكان بارز وواسع خارج البلد يجتمع فيه المسلمون لإظهار هذه الشريعة، وإذا صليت في المسجد لعذر فلا بأس بذلك. قوله لعذر مثلا مطر، أذية، خوف إلى غير ذلك. وإلا الأفضل والأولى أن تصلى في المصلى. ليش؟ لأن لإظهار هذه الشريعة الشعيرة أمام الناس، وحتى تتمكن الحائض أن تحضر الخطبة، وإن كانت في الصلاة تعتزل المصلى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. الثاني: ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر كما تقدم بيان ذلك عند الكلام على وقتها. إذا صلاة الفطر تصلى متأخرة كلها في وقت الضحى يبدأ، وصلاة عيد الأضحى تقدم. لماذا؟ حتى الأضحى الفطر ايش للزكاة؟ نعم، لنترك لمن لم يزكي وقتا ليزكي فيه ويفطر. طيب، والأضحى لماذا عجل بها؟ ليضحوا. إيه، لكن إذا ارتبط إذا ربطها بالأمر الآخر، وأن السنة أن المضحي لا يأكل شيئا من أضحيات من يومه حتى يأكل من إيش؟ من أضحياته. وهذا في البلاد، في فرنسا تموت تبقى يومين لا تأكل. إذا فهمتم؟ إذا يعمل على حسب استطاعة. لا يأتي إنسان مثلا في المساء سيذبح في المساء ويقول لن أكل، هذا يصبح صائم يوم العيد وهذا يحرم. طيب، قال: ويسن، عفوا هذا مر، قال: وأن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر ثمرات. ثمرات لا تحتاج تأخير كبير. قال: ويأكل قبل صلاة الفطر ثمرات. قال: وألا يطعم يوم النحر حتى يصلي لفعله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر على تمرات يأكلهن وترا، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. وهذا واضح ومعلوم. طيب، الرابع: قال: ويسن التبكير في الخروج لصلاة العيد بعد صلاة الصبح ماشيا، ليتمكن من الدنو من الإمام وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة. فيسن التبكير كغيرها من الصلوات. نكمل ما ذكر، ولو فيه أمر لم يذكر نذكره إن شاء الله تعالى. قال: ويسن أن يتجمل المسلم ويغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب. والغسل لم يرد في حديث مرفوع، لكنه جاء عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما. فيتجمل الإنسان ويتزين، وبعض الناس تجده يعظم غسل الجمعة، عفوا غسل العيد، ولا يبالي بغسل الجمعة. وهذا لم يختلف الناس في وجوبه فيما أذكر، والآخر معروف مختلف في وجوبه، والأدلة على وجوبه قوية، ومع هذا يتهاون الناس به. أما العيد لا تجد إنسان لا يغتسل قبل العيد. قال: ويسن أن يخطب في صلاة العيد بخطبة جامعة شاملة لجميع أمور الدين. تذكرة عظيمة هي. قال: ويحثهم على زكاة الفطر، وإن كان وقتها خلاص انتهى. قال: ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحية، ويبين لهم أحكامها. وهذا ظاهر المناسبة، لأن يعني بعد الناس لم يضحوا. وتكون للنساء فيها نصيب، لا ينسى النساء، لأن النساء يحضرن الخير ودعوة المسلمين. قال: لأنهن في حاجة لذلك، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أتى النساء بعد فراغه من الصلاة والخطبة وعظهن وذكرهن، وتكون بعد الصلاة كما سبق. وبوب على هذا البخاري في صحيحه، قال: باب من وعظ الناس، أو باب في وعظ النساء. فهمت؟ وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء، وقال: يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ليش؟ تكثرن اللعن وتكثرن العشير. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا جعل من خطبته للنساء نصيبا، لأن النساء شقائق الرجال، ويحتاجن إلى الأحكام كما يحتاج الرجل. ولا يجعل الإنسان صلاة العيد خطب سياسية وكلام فارغ وغيره، جعلها تذكرة جامعة. ولا بأس بالتعرض لأحوال المسلمين، لكن دائما أذكر السبب وأذكر العلاج، ولا تذكر الواقع للواقع. ولهذا التاريخ عبرة، أما أن يجعل التاريخ قصص هذا ليس من دين، هذا من الإسرائيليات، يجعل التاريخ للتاريخ، التاريخ يعتبر. ولهذا الله تعالى قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. واضح؟ إذن يجعل الإنسان وقائع الأمة لبيان الصواب في المسائل الشرعية، وبيان أن من خالف سنن الله الشرعية عاقبه الله بسننه الكونية، ومن لم يتعظ بالشرائع قد يتعظ بالوقائع. فهمتم؟ ولهذا ينبغي أن يستحضر هذا الإمام أثناء خطبة العيد. قال ويسن كثرة الذكر بالتكبير والتهليل، لقوله تعالى ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال ويجهر به الرجال في البيوت والمساجد والأسواق ويسر به النساء. قوله ويسن كثرة الذكر بالتكبير، متى يفعل هذا؟ عند الخروج من البيت. هذا في الأضحى. إذا هكذا قلت لابد من التفصيل. هذا في أحسنت. هل توافقون على أن الفطر من بيته إلى المسجد؟ ذهب بعضه إلى غير هذا، لكن الأقرب والله أعلم أن الذكر يسن عند الخروج من البيت إلى المصلى. إلى ماذا؟ إلى المغرب، العصر، أحسنت، إلى خروج الإمام للصلاة. تبقى تكبر من بيتك إلى المسجد وأنت جالس في المصلى إلى أن يخرج الإمام، يخرج للصلاة. فهمتم؟ لأن الصلاة قبل الخطبة، فإذا صف الإمام الناس للصلاة انقطع التكبير. هل نقول يتوقف عند إقامة الصلاة؟ أحسنت، لا إقامة في صلاة العيد. واضح؟ حتى تستفيقوا من النوم يعني. نعم. طيب الأضحى إيش التكبير متى يبدأ؟ بعد الفجر من أول شهر ذي الحجة. أحسنت، أولا تكبير عام، من أول شهر ذي الحجة جائز التكبير، هذا تكبير مطلق. فهمت؟ تكبر من أول ذي الحجة حيث أن الذكر معظم وغيره، لكن التكبير الذي يكون بعد الصلاة وكان عند السلف في الأسواق وغيره يكون من يوم الثامن، عفوا التاسع فجر يوم عرفة. فهمتم؟ من يوم عرفة بعد صلاة الفجر إلى حد اليوم الثالث من أيام التشريق قبيل المغرب. فإذا دخل اليوم الرابع عشر من ذي الحجة، عفوا الخامس عشر من الرابع عشر من ذي الحجة انتهى. إذن كم هي أيام التشريق؟ ثلاثة، ومن تأخر فلا إثم عليه، تأخر إلى اليوم الثالث. 11 العيد يوم العاشر من ذي الحجة، يوم الأول من أيام التشريق يوم 11 والثاني عشر ثم 13. إذا أيام العيد كم هي؟ 4 أيام. أيام العيد 4 أيام. ولهذا الناس في البلاد يقولوا في العيد الفطر يقولوا الثاني العيد ثاني عيد ثالث عيد. لا، عيد الفطر يوم واحد فقط، عيد الأضحى نعم، لأن إذا لم تذبح في أول يوم جاز لك في اليوم الأول من أيام التشريق والثاني والثالث عندك 4 أيام للذبح، غير الفطر فهو يوم واحد، هو الأول من شهر شوال. فهمتم ولا لا؟ إذا التكبير المقيد هذا بالصلوات يكون من فجر يوم عرفة إلى حد آخر شيء من أيام التشريق. واضح؟ طيب، والأعمال في ذي الحجة معظمة وأجرها عظيم، والله جل وعلا قال والفجر وليال عشر. صحيح أنها هي العشر أيام الأولى من ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال أفضل أيام فيها العمل ليس أيام فيها العمل كعشرة ذي الحجة. قالوا أكثر من رجل خرج بماله ونفسه نعم قالوا حتى الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال نعم إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع بذلك من ذلك بشيء وهذا في صحيح البخاري إذن العمل فيها عظيم ومن باب اللطائف اختلف أهل العلم في هل الأفضل ليالي العشر الأيام الأخيرة من رمضان أو العشر الأيام الأولى من ذي الحجة على خلاف المعروف قال شيخ الإسلام ونقله ابن القيم قال في الزاد قال وقد قال شيخنا أن ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل ونهار العشر الأيام الأولى من ذي الحجة أفضل فهمتم؟ لماذا هذه الليالي أفضل؟ فيها ليلة القدر فيها ليلة القدر ولماذا الأخرى الأيام أكبر أفضل لأن فيها الحج الأكبر وهو يوم الحج الله تعالى ذكره في التوبة يوم الحج الأكبر هو يوم العيد يعني عيد النحر طيب قال ولا بأس بتهنئة الناس عفوا قال الثامنة مخالفة الطريق إيه وقبل ذلك من صيغ التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أو ثلاث تكبيرات في صيغ أخرى لكن هذه من أصح ما ورد عن السلف فهمتم في صيغ أخرى جاءت عن بعض السلف هل التكبير هذا يكون جماعة في المسجد أبدا لا يكون لا يكون فإذا استدل الإنسان بما ثبت في الصحيح أن ابن عمر كان يخرج إلى السوق ويكبر ويكبر معه الناس وقال لا إشكال فيها لا إشكال الإمام في الصلاة يكبر ونكبر هل نكبر جماعة لا نكبر جماعة فلا عبرة بها صحيح أن الذكر الجماعي هذا بدعي لا يصح أن تكبر بنفسك قال الثامنة مخالفة الطريق فيذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عيد نعم إذا كان يوم عيد خالف الطريق وقيل في الحكمة من ذلك ليشهد له الطريقان جميعا وقيل لإظهار شعيرة الإسلام فيهما وقيل غير ذلك إذن الأول صحيح ليشهد له الطريقان جميعا لأن المؤمن كلما صلى في موضع شهد له ولهذا سنة لنا أن نغير موضع الصلاة مثلا في صلاة النافلة قال بعض أهل العلم من حكمة هذا وإن كان من الحكمة التغيير بين الفرض والنفل وهذا يفعل ويترك على حسب الأمر في تفصيل معروف والأمر الثاني قالوا لتشهد له أكثر أمكنة ممكنة في المسجد لكن بدون تكلف ليأتي إنسان يصلي اليوم هنا ويدور هكذا خلي الأمر لكن أكثر من أماكن ستشهد لك عند الله ولهذا المؤمن إذا مات ما الذي يبكي عليه السماوات والأرض لماذا موضعه من الأرض لماذا يبكي عليه يتحسر لطاعة كانت تقام عليه طيب والسماء الموضع الذي كانت ترفع منه أعماله إلى السماء ولهذا الله تعالى ماذا قال في الكفار فما بكت عليهم السماء والأرض ليش لا تتحسر عليهم لأنهم إنما أحدثوا عليه الكفر والمعاصي والذي كان يصعد في الحقيقة هو خبثهم وأعمالهم السيئة فلهذا الكافر لا تأسف عليه للسماوات والأرض لخبثه والمؤمن تبكي عليه السماوات والأرض ولهذا الله تعالى قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا هذا كله داخل في ذلك الود حتى الأرض التي أطاع الله عليها إنما توده وهذا ربما مصدق قول الله تعالى يوم تحدث الأرض أخبارها تحدث ما فعل عليها من طاعة وتحدث ما فعل عليها من سوء واضح الأمر؟ طيب وقيل لإظهار شعيرة الإسلام لأن ربما إذا ذهب أنت من هنا وعاد الناس من نفس الطريق قد لا يظهر الإسلام في كل لكن تذهب من طريق وتخالف والآخر كذلك لا شك أنه ينتشر المسلمون ويظهرون أمام الناس في ذلك اليوم في بلد الإسلام الناس كل ظاهرة في هذا لكن في بلد الكفر قد يكون له أثر. وقيل غير ذلك، مثلا أنك إذا ذهبت من طريق وعدت من طريق آخر قد ترى أكثر ناس فتهنئهم بالعيد، لكن يشكل على هذا أمر أن في الذهاب إلى المسجد ليس هناك تهنئة أصلا قبل الصلاة. فهمتم الكلام؟ إذن الأصل أنك لن تهنئ إلا الذين رأيتهم في العودة، فهذا القول يحتاج يعني نظر. فهمتم؟ فهمتم كلامي أم لا؟ طيب. قال: ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا يوم العيد بأن يقول لغيره تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. من قام بهذا؟ الصحابة. الصحابة كانوا إذا التقوا يوم العيد تصافحوا، أو لا عفوا، قال بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال وغفر لك زيد. غير صحيح. وللحافظ بن حجر رسالة في أحكام التهنئة، رسالة في هذا صغيرة، فكان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع إظهار البشاشة والفرح في وجه من يلقاه، لأن هذا يوم فرح وسرور بين الناس. ولا شك أن اليهود والنصارى وسائر المشركين يغبطوننا على هذا اليوم لما يروا من فرح المسلمين وما جعل الله من آثار الطاعة على وجوههم، لأنهم خرجوا من شهر عظيم ومن أيام عظيمة بالنسبة لعيد الأضحى. نعم. هو الذي عرف ذكره سأذكر شيئا. نعم، لا أدري هل أتيت على كل المسائل، هل نسينا مسألة متعلقة بها؟ كانت في ذهني مسائل في العيد لكن للأسف لم أكتبها. من يريد يضيف مسألة في إذا اجتمع العيد والجمعة؟ هذا مرة معنا، هذا مرة في درس الجمعة، لم تكن إذا اجتمع العيد والجمعة سقطت الجمعة، جاز لك أن تكتفي بصلاة العيد، لكن هل تصلي ظهرا؟ خلاف الصحيح تصلي. واضح؟ طيب، بالنسبة لمسائل العيد تقريبا أتينا على كل المسائل، ومن تذكر شيء فليذكره. الباب 13، قال: في صلاة الاستسقاء وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفها وحكمها ودليل ذلك. صلاة الاستسقاء أو الاستسقاء هو طلب السقي أو السقيا من الله تعالى عند حاجة العباد إليه، لأن السين والتاء هنا للطلب. قال: على صفة مخصوصة، وذلك إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، لأنه لا يسقي ولا ينزل الغيث إلا الله وحده. وحتى البهائم إذا أجدبت الأرض ربما رفعت البهائم رأسها إلى الله جل وعلا، وهذا من أدلة العلو. ولهذا ذكر ابن فضلان في رحلة له رحلة دونها قال: وقد ذهب إلى مكان بعيد غريب، والظاهر أنها من جهة روسيا وكذا قديما هذا. قال: فوجد قوما هم كالحمير يعيشون كالبهائم، لا حضارة عندهم ولا علم ولا شيء. قال: ولم أجد فيهم شيء من الناس، إلا أنهم قال إذا أصابهم أمر رفعوا اجتمعوا، قال ورفعوا أبصارهم إلى السماء وطلبوا من السماء. قال: وهم لا يعلمون شيئا، فقط كالحمير، لكن لا شك أن الفطرة بقيت سليمة في هذا ظاهر الأمر. وتأتي إنسان عاش بين المسلمين ودرس كتب المتكلمين فيأتي ويقول سبحان ربي الأسفل، إيه هروبا من قول الله تعالى سبحان ربي الأعلى، أخذهم الله وهدى ضالهم. الثاني قال: حكمها. وللفائدة، الأرض إذا قل المطر في الأرض لعنت الدواب بني آدم، لأن قالت: بسبب ظلمكم منعنا القطر، بسبب ظلمكم منعنا القطر. ولهذا الله جل وعلا قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا الآية. إذن هنا إذا كتم العالم العلم لعنه كل شيء حتى الدواب في الأرض، والشيء يفهم بضده. العالم إذا بث العلم وطالب العلم إذا طلب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. انظر لما بث العلم من الذي استغفر له؟ كل المخلوقات. ولما كتم العلم من الذي لعنه؟ كل المخلوقات. ولهذا ذكر ابن القيم فصلا في تأذي الحيوانات بماذا؟ بذنوب بني آدم، حتى قال وإن الحبارة، وهي نوع من الطائر عند الجحر، قال وإن الحب، هذا قاله أبو هريرة، قال وإن الحبارة لتموت في جحرها من ظلم بني آدم. ظلم بني آدم يقتل الدابة في جحرها. ولهذا الحجر الأسود نزل أبيض من الجنة فسودته ذنوب بني آدم. إيش قال المقري؟ قال لا، ليس هو، المحب الطبري في كتابه هي القرى لقاصد أم القرى، قال إذا أثرت الذنوب في ابن آدم، عفوا، إذا أثرت الذنوب في الحجر الأصم فكيف لا تؤثر في ابن آدم وقد خلق من لحم ودم. وأنا ذكرت لكم هذا من قبل، فهمتم؟ ولهذا ابن رجب قال انظر النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذكر للصحابة ليلة القدر، فلما تشاجر رجلان نسيها. قال إذا أثر ذنب غيرك في علمك، وليس في علمك، رفعت، نسيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكيف لا يؤثر بك وأنت تحارب الله ليلا ونهارا. فهمتم؟ وهذا لا شك من بديع الاستنباط ومن النظر الثاقب الذي ربما لم يتفطن له جماعة من شرح هذا الحديث. إذن الاستسقاء طلب السقيا. قال حكمها صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، لقول عبد الله بن زيد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، يعني تواضعا لله. قال وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، والحديث في الصحيحين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قحطت الأرض استسقى وتوجه إلى القبلة وطلب وصلى ركعتين، عفوا، طلب السقيا وصلى ركعتين. قال سببها هو جواز، هو وجود القحط وانحباس المطر. المثل الثالث وقتها وكيفيتها. قال وقت صلاة الاستسقاء وصفتها كصلاة العيد. متى إذن؟ لقول ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيد. قال فيستحب فعلها في المصلى كصلاة العيد، وتصلى ركعتين ويجهر بالقراءة فيهما كصلاة العيد، وتكون قبل الخطبة. إذا يصلي خطأ هنا، انظر، قال فيستجيب فعلها في المصلى، لا يستقيم. وأنا عندي فيستجب، ما هو يستجيب، صحيح؟ إذا هذا خطأ، لا يمكن أن صححه. إذا قال فيستحب فعلها في المصلى كصلاة العيد، وتصلى ركعتين ويجهر بالقراءة فيهما كصلاة العيد. قال وتكون قبل الخطبة، وكذلك في عدد التكبيرات وما يقرأ فيها. إذن هي كصلاة العيد، غير أنها تكون قبل الخطبة، عفوا، غير أنها، ليش قال هنا؟ قال وتكون قبل الخطبة، نعم، إذن هي كصلاة العيد. قال ويجوز الاستسقاء على أي صفة كانت، فيدعو الإنسان ويستسقي في صلاته إذا سجد. قال ويستسقي الإمام على المنبر في صلاة الجمعة، فقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة. إذن هي صلاة كصلاة العيد، غير أنك تدعو فيها وفي الخطبة الإمام بالسقيا كما جاء. ويجوز يوم الجمعة، لما دخل ذاك الرجل في صحيح البخاري قال يا رسول الله جاء العيال وهلك الأولاد وغيره فادعوا الله لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا اسقنا. قال الصحابي قال فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر إلا وقد ابتلت لحيته، فهمت؟ المطر ينزل وصابه في لحيته، ثم عاد هو أو غيره في الأسبوع الذي بعده قال يا رسول الله هلكت الأموال وغيرها من الأمور، ثم قال ادعوا الله لنا، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيديه، يقول اللهم حولينا ولا علينا، فهمت؟ قال الراوي قال فما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع بيده إلا انقشع السحاب كأن لم يكن شيء. طيب، ومن الغرائب أن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المنافقون ويرون هذا ولا يؤمن، يعني عجيب القلب إذا غلف بالكفر، عجيب. المثل الرابعة الخروج إليها. الظاهر أنه قال هنا وقتها كصلاة العيد فتصلى في ذلك الوقت. أنت؟ لا، الظاهر أن الأمر موسع، ليست كصلاة العيد يعني منضبطة وخيرة. صلاة الاستسقاء هي صلاة من أجل طلب السقيا، فلا ممكن ننظر في بحثها، لكن الأمر فيها مخفف كثيرا على صلاة العيد، يختلف الأمر. أنت؟ ولهذا أنا لما قال هنا كصلاة العيد الظاهر في بدء الوقت، لكن في انتهائها لو صليت في المساء ينظر هذا يراجع. عندك شيء على هذا؟ إن شاء الله سأراجعه. المثل الرابع الخروج إليها. قال إذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التباغض والتشاحن، لأنه سبب في منع الخير من الله سبحانه، ولأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال ويتنظف لها ولا يتطيب، شوف الفرق، ولا يلبس الزينة لأنه يوم استكانة وخشوع، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. وهذا لا شك من باب مناسبة الحال للحال، فالأمر هنا مقام طلب وذل إلى الله جل وعلا واستكانة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب رداءه تواضعا لله جل وعلا، فينبغي للمؤمن أن يكون على هذا الأمر ويخلص في الدعاء، لأن إنما ننصر بضعيفنا وبمن كان مخلصا فينا، فهمتم؟ وإن كان الله جل وعلا يعطي القطر من لا يستحقه، لماذا؟ لأن الله جل وعلا يملي للظالم، ورحمته وسعت كل شيء، ويرحم البهائم أحيانا بل يرحمهم دائما. ولذلك العبد لابد أن يكون مستكينا، عفوا، متذللا لله جل وعلا. ونوح ماذا قال لقومه؟ وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ليستغفر العبد من ذنبه ويسأل الله جل وعلا أن لا يؤاخذه بذنبه، وأن يعامله بعفوه وفضله، وأن لا يعامله بعدله، لأن من عمل بعدل الله هلك. قال المسألة الخامسة الخطبة فيها. قال يسن أن يخطب الإمام في صلاة الاستسقاء بخطبة واحدة بعد الصلاة. قال تكون جامعة وشاملة، يأمر فيها بالتوبة وكثرة الصدقة والرجوع إلى الله وترك المعاصي. وحتى بعض العلم قال حتى العيد خطبة واحدة، لكن الأقرب الله أعلم أنها خطبتان، أما هذا خطبة. قال وينبغي أن يكثر في الخطبة من الاستغفار وقراءة الآيات التي تأمر به ويكثر من الدعاء بطلب الغيث من الله تعالى كقوله اللهم أغثنا وقوله اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا عاجلا غير آجلا نافعا غير ضار. ومعنى مريئا سهلا طيبا، ومريعا مخصبا أو مخصبا. وقوله اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. وهذه كلها أحاديث ثابتة. قال ونحو ذلك ويرفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حتى كان يرى بياض إبطه من شدة الرفع. قال ويرفع الناس أيديهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه يستسقي في صلاة الجمعة رفع الناس أيديهم، وهذا موضع من المواضع التي يسن فيها رفع اليدين في الصلاة. قال ويكثر، عفوا، في الدعاء. قال ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من أسباب الإجابة. ولهذا لابد على العبد أن يعلم أنه ما نزلت نقمة إلا بمعصية، وما رفعت إلا بتوبة. فعلى العبد أن يستغفر الله جل وعلا، لأن الذنوب كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها، وموت القلوب عفوا وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. يعني خير لنفسك أن تعصيها ولا تطيعها في الذنب. ولهذا من طاوع نفسه في كل أمر لا شك أنه هلك، لأن النفس أمارة بالسوء. وابن القيم كان ماتع في هذا في الفوائد، وذكر شعرا لطيفا حيث قال القائل: موت القلوب حياتها، من شاء أن يحيا يموت. فهمتم؟ موت القلوب، اكتبه إن شئت، نعم، موت القلوب حياتها. ما معنى هذا؟ يعني من قتل نفسه بحرمانها مما تريد هو في الحقيقة يحييها. العكس كذلك، قال من شاء أن يحيا يموت. من أراد أن يحيي نفسه في كل ما رغبت وأن يعطيها كل ما اشتهت، فإنه في الحقيقة يقتلها من حيث لا يدري. إذا موت النفوس حياتها، من شاء أن يحيا يموت. سهلة. طيب، المثل نعم. ثم قال المثل السادسة السنن، ونختم بهذا. قال السنن التي ينبغي فعلها فيها. قال يكثر من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويستقبل القبلة في آخر الدعاء، ويحول رداءه كما قلنا تذللا لله. قال فيجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين. قال وكذلك ما شابه الرداء كالعباءة ونحوها. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه. هل تحويل الرداء الظهر لا يعكسه؟ هكذا فهمتم؟ وقيل الحكمة من تحويل الرداء التفاؤل بتحويل الحال عما عليه، وهذا أيضا طيب. قال الثاني يسن أن يخرج إلى صلاة الاستسقاء جميع المسلمين حتى النساء والصبيان. وعليكم السلام ورحمة الله. حتى النساء والصبيان. قال الثالث قال يسن الخروج إليها بخضوع وخشوع والتذلل. قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا، وقد مر معنا. قال الرابع يسن عند نزول المطر أن يقف في أوله ليصيبه منه ويقول اللهم صيبا نافعا. والصيب هو المنهمر المتدفق، ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ولا يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، لأن إذا قال الثاني فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب، والأول مؤمن بالله كافر بالكوكب كما مر معنا في كتاب التوحيد. إذن يسن أن القطرات الأولى هذه من المطر أن تمسح بها نفسك أو تكشف عن رأسك ليصيبك منها، لأن الله تعالى قال وأنزلنا من السماء ماء مباركا، فهذا الماء فيه بركة. الخامس والأخير قال وإذا كثر المطر وخيف من الضرر يسن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. والضراب هي الجبال الصغار، والآكام جمع أكم وهي التل المرتفع الخفيف هذا كلين يعني. قال وهو ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد، وإن كان كلين هضبة. فهمتم؟ إذن يسن أن إذا كثر المطر، لأن المطر يهلك، فهمتم؟ الله جل وعلا أهلك قوم نوح بالمطر، وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، فهمتم؟ فالمطر قد يعاقب الله جل وعلا به الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى سحابا آتيا وغماما كان يتغير وجهه. لماذا؟ خوف من العذاب. وربما ذكر قول الله جل وعلا في عاد في الأحقاف فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. ماذا بعدها؟ بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كذلك كيف الآية على كل نسيتها، فهمت؟ فهذا سبيل المجرمين، كذلك نجي القوم المجرمين ولقد مكناكم، فهمتم؟ فلهذا المطر قد يكون نقمة وقد يكون نعمة. فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بفضله ورحمته وأن يتجاوز عني وعنكم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.